كان في أثناء الدرس، وكان يومها سوريا مستعمرة من قبل الفرنسويين، وكان الجواسيس ينبثون يعني في كل مكان، فما هو الشأن اليوم مع الأسف حتى في المساجد. فكان لما يتطرق لموضوع الجواسيس يقول العجيب أنه الشرع علمنا مشان حتى نطرد الشياطين عنا نقرأ آية كرسي، فما يدخل الشيطان بهذا البيت الذي قرأ فيه آية كرسي. قال لكن في نوع من الشياطين لو قرأ القرآن من أول إلى آخره بتم مكانه بأرضه ما بتحضر يعني بعد جوازين قد يأتي الحول حتى المواعب احنا كنا في المعتقد يا شيخ ومعانا جواسيس بنعرفهم لانه احنا بيقلعوا مننا الاقلام في الباب وكل حوايج يشيلوا مننا في الباب وانا داخل السجن معاه دفتر وقلم طيب صافي الراي فكنا ندعو نقول اللهم انك تعلم اننا مظلومون فاقتص لنا ممن ظلمنا كويس. اللهم انت جسس علينا يتم عيالك شيخ نضع على قبور الموتى موتانا في الكويت قطعة من الرخام مكتوب عليها اسم الميت وتاريخ وفاته. لما قلت سامحك الله نضع وما قلت يضعونها لأن نضع شيخ أنت تضع؟ ايه. سبحان الله وليما؟ يعني جهل لأن ترى لبنى فنسألها لكن يعني الحمد لله ما وضعنا لكن علمت أنه جهل فلذلك أنت نجوت من هذا الجهل لا ما علمت شيخ الحين عجيب الحين يعني إذن تابع سؤالك نعم يضعون لماذا؟ يضعون شيخ قطعة رخام مكتوب عليها اسم الميت شاهدي مثل الشاهد يقول بلا ما الشاهد سميت قطعة رخام اسم الميت وتاريخ وفاته هذه بلا شك يعني عدوى جاءتكم من عندنا فما تخاف انت أكيد فهل هذا يعني ينافي الشرع فيها؟ ينافي الشرع؟ يعني حطان ينافي الشرع لأنه في حديث جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن البناء على القبر وعن تجصيصه والكتابة عليه. واضح؟ واضح يا شيخ. وهي شيخ بالنسبة للقبر عندنا إذا قبر القبر جبت ميت ووضعته جبت نفس الثغرة بس صار في ارتفاع يعني هو نفسه ما زال ارتفاع حطه يعني في شرع يعني في ما يكون في البلدية يعني الصخرة تحديد الخبر بس نفس الثغرة هل يجوز أم لا يجوز؟ لماذا يوضع الحجر عند رأسه وعند قدميه؟ على أساس أنه يعني تحديد للقبر أنه في شخص ميت ليه هذا السنام هذا التراب الزائد ما حدد القبر؟ لا يقولون بعد مدة من الزمن تأتي الرياح بقدر ما يثبته نتعاطى من الوسائل ما نثبته لا أنا قصدي إن هل التراب اللي هو بتاع القبر